جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول لا بأس طهور إن شاء الله، هل هذا يتعارض مع ما جاء قول اللهم اغفر لي إن شئت؟ لا، قول لا بأس إن شاء الله هذا لا يتعارض، لأنه قوله لا بأس إن شاء الله تبرك وتفاؤل بأن لا يصيبك البأس، بمشيئة الله عز وجل أن يدفع عنك السوء والبأس. قول الحديث: ذهب الظمأ وابتلت العروق، ذهب الظمأ إن شاء الله، هل هذا مثلها؟ إيش؟ دعا الذي يقوله الصائم وثبت الأجر إن شاء الله. لا، أيضا وثبت الأجر إن شاء الله تبركا حتى لا يكون في تألي على الله، ما يكون في تألي على الله، من باب التبرك وحسن الظن بالله، وأملا بأن يكون هذا العمل مقبول، ليس مثل الدعاء. إذا دعوت دعاء لا تقول إن شاء الله أو إن شئت. قول وإن إن شاء الله بكم لاحقون في زيارة المقابر، كذلك تفاؤل بأن الله يحيينا على الإسلام ويتوفانا عليه، إن شاء الله بكم لاحقون، يعني على الإيمان. يقول السائل أنه غريب الأسئلة، يقول أنه لا يعرف اللغة العربية تماما، عندما يسمع الخطيب إذا أشكلت عليه كلمة يفتح المعجم في الجوال ويبحث عنها في أثناء خطبة الجمعة. لا ما يجوز هذا، من العبث ومن الاشتغال عن الخطبة، لكن احفظ هذه الألفاظ في نفسك، وإذا انتهت الصلاة ابحث عنها. يقول السائل: الذي في بلادنا عندما نقول لهم أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور، يقول المعارضون لنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، كيف تمنعوننا وهذا حاصل في مسجده؟ هذا الكلام رددناه مرارا وتكرارا، وأن الذين يعترضون علينا ويحتجون علينا بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد، ويبررون موقفهم وأعمالهم التي فعلوها مخالفة للإسلام، وهو دفن الموتى في المساجد أو بناء المساجد على القبور، ليس لهم حجة ولا مبرر. وهذا الكلام رددناه مرارا، وذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا بني المسجد عليه أصلا، ولم يقصد قصدا بأن يكون القبر في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له دعوته بأن حفظ قبره وصانه من أن يعبد، وذلك أن قيض له الأسباب، ومن الأسباب أنه لما احتيج إلى توسئة المسجد في زمن أحد الخلفاء من بني أمية، ظهر أنه سليمان، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أمره الخليفة أن يوسع المسجد النبوي، وكان أقرب شيء للمسجد وسيدخل توسعة حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام، هي الملاصقة للمسجد، من جملة التوسعة الحجرات النبوية، ومن ضمن هذه الحجرات الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها والتي قد دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو بكر رضي الله عنه لما اختلفوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا يدفن حيث قبض، فرفعوا فراشه صلى الله عليه وسلم وحفروا له مكانه في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفن في حجرته ليس في المسجد، وما كانت الحجرة في المسجد كانت جوار المسجد، فلما احتيج إلى توسعة المسجد ودخلت الحجرات من جملة الحجرات ومن أقربها حجرة عائشة رضي الله عنها والتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه، دخلت ضمنا من أجل التوسعة، ولا يمكن أن يعزلوها، يعني ما يمكن سيصير فيه يعني عدم اعتدال في بناء المسجد، إذا دخلت ضمنا. ثم إن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز الأمير أمير المدينة والذي قام في تنفيذ الأمر، بنى من وراء الحجرة مما يلي المسجد جدار مثلث يسمى مسنم سنام، بحيث أن الذي يراه ما يتصور أنه مستقبلا للحجرة. ثم بني من وراء الجدار المثلث هذا الجدار الموجود، فنحن بيننا وبينه الآن ثلاثة جدران، هذا الجدار الظاهر وداخله الجدار المثلث، والثالث جدار الحجرة النبوية الأصلي. ثم إن هذا لا شك أنه استجابة من الله عز وجل لدعوة نبيه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا صيانة من الله لقبر نبيه، فهو من أسباب حفظه والمحافظة عليه حتى لا يعبد ولا يطاف عليه. كما تعلمون الحكومة ولله الحمد منتبهة لهذا الأمر، جعلت ناس وظيفتهم الخاصة المحافظة على الحجرة النبوية، لا يتمسح بها ولا يطاف عليها، كل هذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل أن يحفظ قبره فلا يعبد، لأنه لو عبد لكان وثنا. إذن فدخول الحجرة اضطرارا وصيانة لقبره صلى الله عليه وسلم، وذلك من الله الذي يعلم ما كان وما سيكون، هو الذي قدر أن يدفن في هذا المكان، وهو الذي قدر أن تكون الحجرة في هذا المكان حفظا لقبره صلى الله عليه وسلم وصيانة له. إذن لا حجة لمن ادعى بأن القبر في المسجد وأن هذا مبرر إلى أن يجعلوا القبور في المساجد، فهذا بعيد كل البعد عن المشابهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال أيضا لما قالت إحدى نسائه الظاهر أنها أم سلمة لما حدثته عن كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا يعني كنيسة، لأن يعني عندهم سمونا كنيسة المعبد مكان العبادة، وصوروا فيه تلك الصور، يدفنون القبر الميت يحفرون له يدفنونه في الكنيسة ويصورون صوره أيضا. قال أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، لأنهم جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التصاوير. فهو محذر عليه الصلاة والسلام عن دخول القبور في المساجد، وكونه دخل قبره هذا من الله صيانة لقبره واستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السؤال: ما حكم قول قال أفعل كذا والباقي على الله؟ هو المقصود قوله والباقي على الله يعني نحن نبذل الأسباب ويفعل الله ما يشاء، هذا هو المقصود من هذه الكلمة، وعبروا بهذا التعبير. هو المقصود أن يقول نحن فعلنا ما نستطيع والباقي لله كما يشاء عز وجل، إن شاء حصل هذا الشيء وإذا لم يحصل لم يحصل، وإذا لم يشاء لم يحصل. هذا ليس من الدعاء، هذا من باب الاستسلام للمشيئة، لمشيئة الله، وأنه يقول نحن نبذل ما نستطيع لكن الله يفعل ما يشاء. طالب مثلا يذاكر ويجد ويجتهد يقول أنا فعلت الذي باستطاعتي والتوفيق بيد الله، إن شاء عز وجل ألهمني الجواب ونجحت، وإذا لم يقدر ذلك فهو يفعل ما يشاء. التاجر يقول أنا بذلت جهدي واشتريت وبعت وفعلت وهذا الذي استطيعه، فإن الله أراد لي ربح قيض الأسباب وإن لم يرد فالله يفعل ما يشاء. نعم. يقول السؤال: أنه يسلم على زوجة خاله وزوجة عمه منذ طفولته وهي أكبر من أمه، فقيل له بعد زمن أن لا تفعل هذا حرام، ما حكم هذا؟ أما سلام بالمصافحة أو التقبيل هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له حتى في البيع، يعني البيع في الإسلام إذا جاءت المرأة مؤمنة تريد أن تبايعه يبايعها بالكلام، بينما الرجال لا، يبايعه بالكلام وباليد، يصافحه ويبايعه. فلا يجوز أن يسلم على امرأة عمه ولو كانت كبيرة، سلم عليها بالكلام نعم، أما تقبيل أو مصافحة لا. يقول السائل: ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟ لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه أو يستنجي بيمينه، بل يستجبر ويستنجي باليسار ويصب الماء باليمين ما في معه. يقول السائل: هل يجوز له أن يقرض رجل مبلغا بالدولار على أن يسدده بالدينار بأكثر من سعر يومه بقليل؟ لا، ولا بأدنى شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن عمر رضي الله عنهما قال: إننا نبيع الإبل بالدراهم ونقتضي بالدنانير أو العكس؟ قال: لا بأس إذا كان بسعر يومها ولا يفترق وبينهم شيء. نسأل الله التوفيق وصلاة على محمد وعلى آله.